اللهم كما أمنت يونس في بطن الحوت وأمنت موسى في البحار أمنا يوم البعث والنشور يا الله أمنا عند سكرات الموت يا الله أمنا إذا أورينا التراب يا الله أمنا إذا حملنا على الأعناق يا الله أمنا إذا حملنا على الأعناق يا الله أمنا عند سؤال الملكين يا الله أمنا يوم الحساب والعرض عليك يا الله أمنا عندما نأخذ كتابنا يا الله أمنا ويمنا الكتاب يا الله أمنا عندما نقرأ كتابنا يا الله أمنا وقد سودنا الصفحات يا الله أمنا يوم نرى ذنوبنا ومعاصينا يا الله أمنا يوم تشهد علينا أيدينا وأرجلنا يا الله أمنا وزحزحنا عن النار يا الله أمنا وأدخلنا الجنة يا الله أمنا واحشرنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله أمنا وأوردنا حوضه يا الله أمنا واسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا الله أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله الأمان الأمان الأمان يا الله يا حنان يا منان يا الله يا قوي يا عزيز يا الله يا شكور يا حليم يا الله يا من يجير ولا يجار عليه يا الله يا من يطعم ولا يطعم يا الله يا من يطعم ولا يطعم يا الله